Book 2 29 29 29 في المطعم 1 بمسعدة 1 بمسعدة 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هائم هالشولخان هذا بنوي؟ هائم هالشولخان هذا بنوي؟ من فضلك قائمة الطعام. اسمح لكبل ات هتفريت. اسمح لكبل ات هتفريت. ماذا تنصح؟ ما تمليتس؟ ما تمليتي؟ من فضلك 1 بيرة. افشار لكبل بفكشة بيرة؟ افشار لكبل بفكشة بيرة؟ من فضلك 1 مي معدنية. افشار لكبل بفكشة ميم مينراليم؟ افشار لكبل بفكشة ميم مينراليم؟ من فضلك 1 عصير برتقال. افشار لكبل بفكشة ميتس تبوزيم؟ افشار لكبل بفكشة ميتس تبوزيم؟ من فضلك 1 قهوة. افشار لكبل بفكشة كافي؟ افشار لكبل بفكشة كافي؟ من فضلك 1 قهوة مع حليب. افشار لكبل بفكشة كافي ام حلاب؟ افشار لكبل بفكشة كافي ام حلاب؟ مع سكر من فضلك. ام سكر بفكشة. ام سكر بفكشة. من فضلك 1 شاي. افشار لكبل بفكشه تي؟ افشار لكبل بفكشه تي؟ من فضلك 1 شاي مع ليمون. افشار لكبل بفكشه تي ام ليمون؟ افشار لكبل بفكشه تي ام ليمون؟ من فضلك 1 شاي مع حليب. افشار لكبل بفكشه تي ام حلاب؟ افشار لكبل بفكشه تي ام حلاب؟ هل عندكم سجائر؟ יש לכם סיגריות? יש לכם סיגריות? هل عندكم منفضة سجائر؟ יש מאפרה? יש מאפרה? هل عندكم شعلة نار؟ افشار لكبل اش؟ افشار لكبل اش؟ ينقصني شوكة. خسر لي مزلق. خسر لي مزلق. ينقصني سكين. خسر لي سكين. خسرا لي سكين. ينقصني ملعقة. خسرا لي كف. خسرا لي كف.